بعض الأخوة يفتح في الصلاة يفتح قدميه لمسافة تزيد عن الذراع ولا يلصق منكبه بمن هو بجواره، فبعضهم يضع يده حول قريبا من عنقه، فما رأي سماحتكم في هذا؟ الواجب على المسلمين التراصي والصبور والتقارب وأن يقدم بين يدي الليل لا يؤذي جواره ولا يفسح، وأن يقدم بين قدميه ويرص ويسد الخلل بينه وبين جواره، وتكون يديه على السلم على الصدر في الأرض، هذا هو الأمر، مو على حقه على صدره تحت طبعه. نعم. يعلم هذا جاهل بالتعليم منه ومن غيره يحصل خير إن شاء الله. لا ما يسأل تفتح راسه توفي وتفتح الفؤاد. يوجد في المناهج الدراسية بنين وبنات صور عملت باليد، فما حكم دخولها إلى المنزل؟ وعندنا طلاب وطالبات يقبلهم مدرس الرسمي برسم بعض ما يجدونه ويحبط به من الرسامات. ما رأيك؟ أما وجود الصور في البيت هذا يجب طمسه للبيت ولا تعلم لا يجدها ولا غيره. أما بقاء المدارس هذا هو علاج الآخر، يكون المدارس بينه وبين المدرسين هذا هو علاج الآخر من طريق التعليم.